بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. ما زال البحث في سند حديث العلل، وذكرنا أن الكلام في شخصيتين في عليكم السلام في ابن عبدوس وابن قتيبة، وكان الحديث فعلا في الثاني. وتقدم الوجه الأول لتوثيقه عن طريق دعوى النجاشي اعتماد الشيخ الكشي عليه، والسيد الخوي ناقش في الصغرى وفي أصل الاعتماد، وناقشت في الكبرى وفي دلالة الاعتماد على التوثيق، وتقدم مفصلا. والوجه الثاني يستند إلى توثيق العلامة له والمستفاد من أمور ثلاثة تقدمت وتقدم المناقشة فيها. وصل الكلام عليكم السلام إلى الوجه الثالث، وهو أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في رجاله وصفه بأنه تلميذ الفضل، وأنه من أهل الفضل. هذا الوجه ناقش فيه السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه لا ينفع في إثبات المدح الموجب لإدراج الخبر في الحسان، فضلا عن التوثيق الموجب لإدراجه في الصحاح، فوصف المدح أو فوصف الفضل إذا لم يكن قادرا على إدراجه عليكم السلام في الحسان فهو غير قادر على إدراجه في الصحاح من باب أولى، وذلك لأن أوصاف المدح الموجبة للاندراج في الحسان هي أوصاف المدح للحاظ الراوي بما هو راوي، لا مطلق وصف المدح، وإن كان لا يرجع إلى الراوي بما هو راوي. بما هو راوي، وذلك كلفظ الضبط والحفظ، فإنه من أوصاف الراوي من حيث هو راوي. أما وصف العلم والفضل فهو من أوصافه من حيث اشتماله على الكمالات، وعليه فعلي بن محمد بن قتيبة وإن وصف أنه من أهل الفضل، لكن لا تصبح روايته في الحسان، فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى لا يفيد الوصف المذكور الوثاق والعدالة. هذه مناقشة ماذا؟ السيف. نحن نعرف أن الرواية الحسنة هي ما كان الراوي فيها إماميا ممدوحا مدحا لا يصل إلى حد التوثيق، والرواية الصحيحة ما كان إماميا عادلا ثقه. عندنا هنا وصف الفضل، السيبكوري يقول هذا الوصف لا يفيد المدح فضلا عن التوثيق. ليش؟ لأن ليس كل وصف وصف مدح معناه أن تصبح الرواية حسنة. يعني إذا قلت عن رجل بأنه كان جميل الوجه فهل تصبح الرواية حسنة؟ فإذا حتما ليس كل وصف، بل الوصف الذي يرجع إلى الراوي بما هو راوي، يعني له حيثية في روايته، ككونه ضابطا، ككونه حافظا، ككونه ناقدا للأخبار، وهذه الأوصاف التي لها دخالة في حيثية الرواية. ووصف العلم والفضل ليس كذلك. يمكن هو أو الوصف لابد أن يتحمل هذا الجانب، الوصف لابد أن يتحمل هذا الجانب، لا أنه ممكن هو لاحظ. نعم، وصفه بأنه من أهل الفضل ممكن أن تكون بينه وبين وصفه بالضبط أو وصفه بما هو راوي أعم، يعني وصفه بأنه من أهل الفضل أعم من وصفه بما هو راوي كراوي أو بأنه يشتمل على أحد. يعني كيف قصدك أعم؟ أنه يشمل الضابطية، كونه من أهل الفضل يشمل الضابطية وبقية الأمور. يعني منظور إليه بما هو راون بمدحه كراون أو وغير ذلك، قد يكون فقيه وغير راوي يقال له من أهل الفضل. والحق أن هناك ما هو صحيح في كلام السيد الخوئي وما ليس كذلك. أما الصحيح في كلامه فدعوى أن وصف الفضل لا يفيد التوفيق، فهذا كلام صحيح، إذ لا منافاة بين العلم والفضل وعدم الوثاقة. قد تشتمل عدم الوثاقة مع ماذا؟ مع العلم والفضل، كما هو في الكثير من نعم. كيف أنا واحد من الناس غير ثقة من أهل الفضل؟ صور. نعم، إذا أخذنا كلمة الفضل بمعنى المعصوم، نعم هي كذلك. نعم، الفضل في الاصطلاحات، في اصطلاحات الدراية معناه أنه من أهل الفضل يعني من أهل العلم. نعم، صاحب فضيلة يعني صاحب علم. أما ما ليس بصحيح في كلامه فهو أن هذا الوصف لا يستوجب، عليكم السلام، اندراج الخبر في ضمن الحسان، ففي الواقع حصل خلط بين الاصطلاح وحكم الاصطلاح. ينبغي أن نفرق بين هذين، بين الاصطلاح وبين حكم الاصطلاح. طارة نبحث عن مصطلح الحسن، وأخرى نبحث عن حكم الحديث المتصف بالحسن، ولا ينبغي الخلط بينهما. أما الأول فالحسن أو الحسن هو مدح الراوي بوصف له عناية بروايته أو بتحقيقه، وإذا نص بعض أكابر علم الدراية بأن وصف الفضل والعلم من الأوصاف الدخيلة في إدراج الرواية في ضمن الحسان كالوحيد البهبهاني رحمة الله عليه، صرح بأن الفضل من صفات المدح الموجب لإدراج الخبر في الحساب. فإذا من ناحية الاصطلاح وصف الفضل ينقح الخبر الحسن. نعم، من ناحية حكم هذا النوع من الأخبار قد يفصل الأصولي بين الحسن الناشئ من وصف يرجع إلى الراوي بما هو راوي، وبين الوصف الذي ليس كذلك، فتحصل أنه بوصف ابن قتيبة بالفضل والعلم تصبح روايته حسنة، أما هذه الحسنة هل هي حجة أم لا؟ فهذا بحث آخر. هذا معنى الخلط بين الاصطلاح وحكم الاصطلاح. هذه حتما حسنة، إذا كان يريد يناقش السيد الخوي فليناقش في حكمها، أما كاصطلاح هذه أئمة الدراية نصوا على ذلك. فإذا جزء من كلام السيد الخوي صحيح، بوصف الفضل لا تصبح الرواية من الروايات الصحيحة، لكن لا تصبح من الروايات الحسنة، هذا لا نوافقه عليه. نعم شيخ، لأن هذا خلط، بس هذا الكلام فيه خلط. نعم، لأن الحسنة هي الراوي الذي يكون فيه مدح، ويقول أصل هذا الوصف لا يوجد المدح، هذا اجتهاد. الآن شوف، أنا أقول لك في هذا الصف والله قلت فلان وفلان وفلان من أهل الفضل، فهذا لا يخلو في مقام الثبت، إما أني أذمهم وإما أني أمدحهم وإما لا أذمهم ولا أمدحهم، وأنت جاوب. الأولى تقول أذمهم. يعني هذا ليس مقصوده أنه ليس مدحا، السيد الخوي قال ليس مدحا يوجب الاندراج في الحسان، أما أنه ليس مدح، مدح عرفي، ولكن مرادهم المدح المصطلح الذي، هذا لأن قلنا لك مع أئمة الدراية، يعني هذه الأمور نرجع فيها إلى أهل الاصطلاح. الوحيد الباباني يصرح أن عندما يعرف الحسنة يقول كقولهم فلان من أهل الفضل. أئمة الاجتهاد رأيه خاص، لكن لا يعتبره مدح اصطلاح، لا يعتبره السيد، ليس من أهل الاصطلاح. في الاصطلاح وإن شاء الله سوف يأتي في التعريف الحقيقي في العلوم الاعتبارية يرجع فيها إلى أهل الوضع والاتفاق، والآن في عصرنا ليس هؤلاء منهم في العلوم القديمة. الوجه، كم صار وجه إلى الآن؟ الوجه الرابع. نعم الرابع صحيح، أن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب عيوني أخبار الرضا عليه السلام ذكر في ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في شرائع الإسلام خبرين، قال عن الأول منهما وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عندي أصح ولا قوة إلا بالله. وابن عبدوس في ذلك الخبر وابن عبدوس في ذلك الخبر المتصف بالأصحية يرويه عن ابن قتيبة. والأصحية هنا تثبت الوثاقة، لأن أفعل التفضيل في مثل هذه الموارد لا بد أن تكون منسلخة عن بابها من إفادة التفاضل، بل هو صحيح وغيره ليس بصحيح. نظير قولهم العادل والأشج، ماذا؟ العادل والأشج أعدلا بني مروان. هنا أعدلا ليس بمعنى أنه يوجد عدول وهؤلاء أعدل، بل لا يوجد عدول في بني مروان إلا ماذا؟ الناقص والأشج، لأن الناقص أنقص لا الناقص والأشج عفوا الناقص والأشج الناقص أنقص حقوق الجنود، والأشج هو عمر بن عبد العزيز، فلا يوجد غير هذين، لا يوجد عدول في بني مروان حتى تكون أفعل التفضيل على بابها كما ذكر في النحو. ما قلنا دائما هكذا، قلنا في مثل الموارد لا أفعل التفضيل على بابها تفيد التفاضل، لكن في بعض الأحيان تستعمل على خلاف بابها. سياق القرائن، ولكن في هذا الوجه تأمل لاحتمال أن يكون وصف الأصحية راجع أن يكون وصف الأصحية راجعا إلى المتن لا السند، وذلك لاشتمال الخبر الثاني في نصاب الزكاة على ما لا يقول به الإمامية. إذن يحتمل الشيخ الصدوق قال عن أحدهما أنه أصح، لأن الآخر مضمون يشتمل على شيء لا يقول به الإمامية. هذه تمام الوجوه التي ذكرت لإثبات وثاقة ابن قتيبة. والصحيح أن الرجل من الثقات، وذلك لأمرين عندنا. الأول، كثرة رواية الأجلاء عنه بلا واسطة، مع عدم استنكار من نقاد الأخبار، فقد روى عنه بكثرة كل من أحمد بن إدريس الأشعري وأبو محمد الحسن بن حمزة العلوي، وهذان من أعيان الطائفة بعصرهما، كما أن الكشي روى عنه فيما وصل من كتابه في نيف وعشرين موضعا بلفظ علي بن محمد بن قتيبة، عدا عما رواه عنه تارة بعنوان علي وأخرى بعنوان علي بن محمد. وكثرة رواية الأجلاء عن شخص مع عدم اعتراض من نقاد الأخبار أمارة على الوثاقة، خصوصا إذا كان النقل والرواية في مقام العمل. يعني مرة واحد ينقل لكن في كتاب ثقافة عامة، اتفقنا؟ لا، ينقل عنه في مقام ماذا؟ في مقام العمل. الشيخ الصدوق ينقل عنه وابن إدريس إدريس الأشعري وفلان وفلان ينقلون عنه في مقام العمل، في مقام إعطاء الفتوى الشرعية. فمع هذه الخصوصية كثرة النقل أمارة على الوثاقة. الثاني، يعتمد على ما نعتقد به في التقييمات الرجالية من نظرية تجميع القرائن الاحتمالية، فإن الوجوه الأربعة المتقدمة إذا أخذنا كل واحد منها على حدة لا تصلح لإثبات الوثاقة، ولكن بمجموعها تشكل قيمة احتمالية توجب الاطمئنان والوثوق بالاعتماد على الرجل. طبعا ليست كل أمارات ضعيفة، قلنا سابقا مرة أمارة ضعيفة يكون أصلها باطل، ومرة لا يحتمل أن تكون صحيحة لكن لا دليل على صحتها، هذه التي يكون فيها قيمة احتمالية، أما التي تكون لا باطلة. مثلا كما مثلت يوم أمس واحد يقول ماذا فلان مثلا طويل القامة، فيحتمل أن يكون لطوله إذا هو عادل، هذه إذا أبطلناها نقول الطول لا يدل على العدالة أصلا، فحينئذ لا تكون لها قيمة احتمالية. نعم ما يكون له قيمة احتمالية الذي يكون فيه احتمال آخر يمنع من الأخذ به، كما الآن في وصف الصدوق للحديث بالأصحية لم نأخذ به على حدة، ليش؟ لكونه ماذا؟ يحتمل أن تكون وصف الأصحية راجع إلى ماذا؟ إلى المتن، يحتمل. أما إذا تيقننا أنه راجع إلى المتن حينئذ لا قيمة احتمالية لهذه القرينة. وبهذا يعني بمجموعها كل واحدة إذا أخذناها تشكل قيمة احتمالية، مع ضم القيم الاحتمالية إلى بعضها البعض سوف ترتفع القيمة توجب الوثوق، خصوصا مع ضم الأمر الأول وهو كثرة رواية الأجلاء عن مع عدم الاعتراض من قبل مقادل أخبر. وبهذا تم الكلام في هذه الشخصية. نعم نعم شيخ سيد، عن نقاد الأخبار ليس في عصرنا، نقاد الأخبار في ذلك العصر. وظيفة نقاد الأخبار مثل ابن الوليد شيخ الشيخ الصدوق والغضائري الأب والابن والنجاشي والشيخ الطوسي، وظيفة هؤلاء إنما نقدوا الأخبار ليغربلوا لنا ما يعمل به عما لا يعمل. هؤلاء من علماء الرجال إذا كان يرون هناك قدح في هذه الشخصية، خصوصا في شخصية ليست قديمة بالنسبة لهم، تفهمنا؟ يعني هو الشيخ الصدوق ليس بهذه المثابة من القدم، قريبة من عصرهم، إذا كان فيه خدشة وحتى لا يضطر من يأتي بعدهم فينبغي أن يشير إلى أن هذا خطأ، ولذا تشاهد في مواضع كثيرة مع وجود كثرة نقل ماذا نقض، مع وجود كثرة نقد من نقل من قبل الأجلاء مع ذلك نقض، مع ذلك أحمد بن محمد بن عيسى طرد العبيدي من قوم، ليش؟ لأنه كان يكثر، لا لعدم وثاقته، لأنه كان يكثر النقل عن الضعفاء. تفضلنا هذه الأمور في ذلك الزمن لا في زماننا هذا. شيخنا احتمال لأنه فاضل مثلا، فهنا ما نقدوا هذا المقال، لأجل الفضل يعني. الفضل مع عدم الوثاقة. الفضل مع عدم الوثاقة لا يكفي في تبرير عدم النقد. نتكلم هذا الشخص إذا كان في خدشة في وثاقته، يعني وضاع كذاب، التفتنا حتى لو كان من أهل الفضل على نقاد الأحاديث أن ينبهوا على ذلك. هذه شوف بالنسبة سؤال في محله، بالنسبة لهذا الأمر الثاني هذا لا يندرج تحت ضابطة، لذا أنا لا أطلب منك أن تصدقني في الأمر الثاني ولا أن تناقشه. هذا ليش؟ لأنه يرجع إلى الإطمئنان الشخصي. ففدنا قد واحد مثلا وسواسي ولو من ألف قرينة، تفدنا ولو من ألف شاهد يشهد بالهلال لا يفتي بالعيد. مرة واحد لا يرى واحد يرقض يقول آه هذا جاي يشهد بالعيد فيفتي غدا العيد، يختلف باختلاف الأشخاص وطوائف. لذا هذا لا نناقش فيه ولا أريد أن أقنعك فيه. تفدنا نعم سيد شيخنا. الأمر الأول أن رواية أجلاء كثرة الرواية، كثرة الرواية نقشنا هذا في وجوه الأربعة. الوجه الأول كان أن النجاشي نقل في رجاله عن الكشي كان يعتمد عليه، وذكرنا مناقشة السيد خوري ورجينا على الفرق. الوجه الأول كان أن النجاشي استنتج من رواية الكشي عنه أنه اعتمد عليه، صحيح؟ والاعتماد هذه الصغرى، الكشي اعتمد عليه الكبرى، والاعتماد أمارة على الوثاقة، صح؟ سيد خوي ناقش في الصغرى أنه مجرد رواية وليس اعتمادا. تفهمنا؟ هذا مناقشة السيد خوي لم نقبلها لأنه رواية وين؟ في مقام العمل، رواية في مقام العمل اعتماد. ولكن ناقشنا نحن وين؟ في الكبرى، أن الاعتماد بمجرده، نعم تقول لي كثرة الاعتماد في مقام الرواية، هذا هو الوجه الذي تبنيناه. الاعتماد والكثرة، تناقشت الرواية بكلام سيد الكبرى عفوا، أصل الاعتماد. أي قلت مجرد الاعتماد لا يدل على الوثاقة، قد تعتمد على شخص لأجل ماذا؟ أن حديثه مطابق للمذهب، أن حديثه كذا، أسباب متعددة ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب العدة، خمس قرائن ذكرها. بدل رئيس جميع القرائن أن تصل إلى التوفيق لا بكليه، لا الاعتماد لوحده أثبتنا في الرجال أن كثرة الرواية لا الاعتماد، كثرة الرواية مع عدم النقد من أحد أمارة على التوفيق. الثاني هو تجميع القرائن. أما الشخصية الأولى، الأولى بحسب الرواية طبعا، وهو عبد الواحد بن عبدوس، فاختلفت فيه أنظار المحققين، فبين قائل بالمجهولية كما نسب ذلك الشهيد الثاني في المسالك إلى المحقق، واختار ذلك المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان. وبين قائلا بالتوثيق وهو خيرة المسالك وعليه أبو الهدى الكلباسي، وبين قائل بأن أخبار ابن عبدوس تندرج في سلك الحسان، فهو ممدوح لا موثق. والصحيح في المقام هو أوسط هذه الأقوال، أن الرجل إمامي عدل، لا لكونه من مشايخ الإجازة لعدم ثبوت أمارية شيخوخة الإجازة على الوثاقة، ولا لكون الشيخ الصدوق قد روى عنه في كتابه الذي صححه في الديباجة، وهو من لا يحضره الفقيه، وإنما نعتمد في وثاقة ابن عبدوس على ترضي الشيخ الصدوق عنه بكثرة، فإن الترضي عندنا أمارة على الوثاقة. نعم، السيد الخوئي بعد ما زلنا الآن في لا إله، السيد الخوئي رحمة الله عليه رفض أمارية الترضي على الوثاقة، وذكر في وجه ذلك أن الترضي غاية ما يكشف عنه أن في المترضى عليه يوجد عمل استوجب الترضي، وأي عمل أفضل من التشيع يستوجب الترضي. فلا يكشف الترضي على عن العدالة والوثاقة، إذ يجوز الترضي على مطلق الشيعي والإمامي. هذا الإشكال السيد الخوئي رحمة الله. في محله أجبنا عن هذا الإشكال بأنه ينبغي أن نميز بين نوعين من الترضي. النوع الأول الترضي الإخباري، ك كالترضي الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فالترضي في الآية صادر في مقام الإخبار والتعبير بإذ يدل على جهة الترضي وحينئذ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه النوع الثاني الترضي الإنشائي والذي يكون في مقام الدعاء وهو الشائع عند المتشرعة خصوصا علماء الحديث فإن إيرادهم للترضي بعد ذكرهم لمحدث أو راو اصطلاح خاص عندهم لا يقال في حق كل أحد بل يختص بالأجلاء ومن أحرز شأنهم وعلو مرتبتهم ولذا يترددون في الترضي على بعض الصحابة الذين لم يعرف حالهم ويؤيد ذلك أن الشيخ حسين عبد الصمد العاملي في كتابه وصول الأخيار جعل من مستحبات المحدث أنه إذا ذكر الخلص من الصحابة والأكابر من العلماء وأصحاب الأئمة أن يترضى عليهم إذا اتضح ذلك فترضي الصدوق على مثل ابن عبدوس من قبيل النوع الثاني وهو الترضي الإنشائي الذي شاع عند أهله اختصاصه بشخصيات معتبرة عندهم ولذا لا يترضون على كل أحد وإن كان إماميا. اصطلاح صار عند المحدثين. فلأجل ذلك نلتزم بأن الترضي أمار على الوفاق. بقي نقطة بس حتى الوقت لا يداهمنا. ويؤيد الاعتماد على حديث العلل أن الشيخ الطوسي ذكر لحديث العلل طريقا آخر لا يمر بابني عبدوس وقطيبة وبعض رجاله وإن كان مجهولا لكن يصلح تأييدا لدعم ما ذكرناه وبهذا يثبت صحة كتاب العلل للشيخ الصدوق وله ثمرات في أبواب مختلفة من الفقه. أن هذا روايات كثيرة في أبواب مختلفة وفي الشرائع يعني في الأحكام الشرعية. فبحمد الله تعالى أحاديث العلل عندنا صحيحة التي رواها الشيخ الصدوق عن طريق هذين نتكلم لا علل الشرائع كتاب علل الشرائع حديث رجال متعددين لا هناك في العيون أورد بابا باب العلل تفدنا عن الفضل ابنين شاذان يمر بطريق هذين وفي أحكام شرعية كثيرة متفرقة ليس فقط في صلاة المسافر. فهذه الرواية عندنا صحيحة وبهذا يثبت أن السالم بعد البحث من أخبار المساحة هو ثمانية فراسخ ومن أخبار التحديد الزماني هو بياض يوم. غدا نبدأ في الجهة الثالثة إذا أحب الإخوان أن يراجعوا الجهة الثالثة يدور البحث فيها حول النسبة بين هذين العنوانين يعني ثمانية فراسخ وبياض يوم. نعم. والحمد لله رب العالمين. استيقظ 10 دقائق إن شاء الله.